ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا لِقَوْمٍ لِيُبَيِّنَ

والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما